السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد أيها الكرام الأحباب، عما يتساءلون. برنامج مبارك ولقاءات طيبة نعيش فيها مع القرآن، نعيش فيها مع القرآن، نعيش فيها مع القرآن. دائما أؤكد أن المقصد أن نعيش ونعايش ونفهم ونتدبر القرآن، لا أريد أن نفهم الكلمة ومعناها وانتهى الأمر عند هذا الحد، لا، بل يصل القرآن إلى شغاف قلوبنا لنعايشه وليكون نبراسا لنا في حياتنا. وقد اخترت هذا الجزء الذي هو أكثر ما يتلى ويسمع بين الناس، وهو جزء عام، ولازلنا مع سورة التكوير، حيث لا زال التمجيد والتقدير من رب العالمين سبحانه وتعالى لهذا الكتاب العظيم القرآن، ولمن حمل هذا الكتاب العظيم وهو جبريل، ثم لمن جاء بهذا الكتاب إلينا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي آثرت أن يكون له لقاء منفردا تزكية لنبينا صلى الله عليه وسلم، فهو المزكى من ربه جل وعلا. قال الله جل وعلا: وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. كتاب عظيم حمل هذه الرسالة ملك كريم أمين إلى نبي رسول صادق أمين ليحمله إلى الناس أجمعين، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه السلسلة الكريمة هو الرسول الثاني بعد جبريل، فالآية إنه لقول رسول كريم، أي جبريل الكريم الممكن القوي الرسول، يحمل القرآن من رب العالمين إلى الرسول الثاني وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، يحمل رسولنا الذي لا يتهم أبدا بالكذب ولا بالخيانة، بل هو الصادق الأمين، والدليل صحبتكم له طوال حياتكم قبل 40 عاما، قبل أن يبلغ أو أن ينزل عليه أول كلمة من كلمات هذا الكتاب العظيم، صحبكم 40 سنة. أنتم يا من عشتم معه، أنتم الذين سميتموه بالصادق الأمين، أنتم حكمتم أنه أعقل عقلائكم وأبلغ بلغائكم وأحسن الأحسنين فيكم وأطيب الطيبين فيكم، سميتموه الطاهر، سميتموه الطيب، سميتموه الصادق الأمين، وصحبتموه على ذلك عمرا طويلا، فلماذا يقول عنه المرجفون بعد ذلك إنه مجنون؟ يبرئه ربنا من فوق 7 سماوات، كما جعلت عنوان هذا اللقاء: وما صاحبكم بمجنون. خلي بالك، صاحبكم يعني النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام ربنا ما سموهش هنا باسمه ولا بالنبي، ما قال وما نبيكم بمجنون، ولا قال وما رسولكم بمجنون، ولا قال وما محمد بمجنون، لا، قال وما صاحبكم بمجنون. عارفين ليه؟ عشان انتوا الحكم، انتوا اللي عارفين، انتوا اللي شاهدين. صاحبكم اي صحبتموه طوال حياتكم. عارف حضرتك ماذا لو شتمك اهلك واذوك فتذهب للصادقين من أهلك يقول لك: لا، إيه ده؟ ده رجل طيب ورجل صالح وعمره ما غلط، دول وحشين اللي شتموا دول. فهذا الدليل، يعني النبي عصام في حديث تذكرته الآن: ما من رجل مسلم يموت، اسمع الحديث كده يمكن أول مرة تسمعه، في مسند أحمد، ما من رجل مسلم يموت فيشهد له، فيشهد له أربع من أهل أبيات جيرانه الأدنيين أنهم لا يعلمون عنه إلا خيرا، إلا قال الله تعالى قد قبلت شهادتكم فيه، أو قد قبلت قولكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون. يعني حضرتك يا محمد يا إبراهيم يا خالد اللي قاعد في بيتك، لو أربعة من جيرانك شهدوا لك قدام ربنا إنك كويس تبقى كويس. طب والأخطاء اللي أنت عملتها في السر ربنا هيسامحك ويعفو عنك فيها. ليه؟ ليه جيرانك بالذات؟ ليه أقربك بالذات؟ ليه القريبين منك؟ من أهل أبيات جيرانه الأدنيين. أصل حضرتك معدي على المحل كل يوم بتسلم عليه، لو دايما المشاكل تحصل بين الأقران بين الأشباه بين الجيران، ده عشان خد مني ايه، ده رش ميه، ده مش عارف بيقطع عليا في الرزق، حط حديده، ده ركن عربيته قدامي، ده مش عارف، فده بتعمل مشاكل. لما جيرانك واقاربك واهل ابياتك اللي شايفينك ليل نهار بيشهدوا لك، الشهاده اللي عند ربنا مقبوله. انا عاوز اوصل لك ان اللي شهد للنبي عليه السلام انه صادق وامين وذكي وحكيم وصالح وطيب وطاهر، دي كلها مسميات النبي عليه السلام اللي قالوها عنه القريبين منه اللي حواليه، كانوا يستبشرون بقدومه وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. لما كانوا يشوفوا النبي عليه السلام يقول لك الخير جاي، خلاص يبقى المطر نازل، يبقى الرزق جاي، يستسقى الغمام بوجهه، يعني مجرد ما يشوف وش النبي يبقى الخير جاي والمطر جاي والرزق جاي. ثماد اليتامى، اليتامى لما يعرف ان محمد جاي يبقى الخير جاي، كان يطبطب على اليتامى، يطيب قلب اليتامى، يطعم اليتامى، يكرم اليتامى. ثماد اليتامى عصمة للأرامل، المرأة الأرملة هي اللي بيجود عليها وبينفق عليها وبيحميها وبيحفظها بأمر الله والنبي عليه الصلاة والسلام. ده كلام المشركين عن النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي سماه بالصادق الأمين؟ أليسوا هم المشركون؟ أليسوا هم المشركون الذين سموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين؟ عشان كده ربنا بيقول وما صاحبكم بمجنون، تبرئة من الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم من التهم التي أو التهمة التي اتهم بها كل الأنبياء. كل الأنبياء قالوا عليهم مجانين. عشان حضرتك يا مسلم أنا بقى نعيش بقى القرآن، لما تمشي في الشارع وكنت انت كويس مع الناس وطيب مع الناس، بدأت تلتزم، بدأت تقرب لربنا، بدأت ينصلح حالك، قصرت الثوب بتاعك، حطيت السواك في جيبك، بدأت تحافظ على الصلاة في المسجد، بدأت تطلق لحيتك، بدأت تغض بصرك عن البنات، ما عدتش بتسلم على الجارات، ما اقول لك اللي راجل جن يا ابني، دي مش كده يا ابني، يا ابني ده النبي بيقول او غيره فيه برفق، يا ابني ده النبي بيقول لن يشد الدين على، انت جننت يا ابني، انت اتجننت مشيت مع مع الارهابيين دول يا ابني، يا ابني انت اتجننت انك تطول دقنك، هتودينا في داهيه يا ابني، يا ابني انت اتجننت يا ابني، انت بتقصر الجلابيه ليه يا ابني، يا ابني بتقصر البنطلون يا ابني، يا ابني ما تضحكش علينا الناس يا ابني، اعقل يا ابني، يا ابني اعقل الله يهديك. اول ما يبدا يستقيم على دين ربنا يبقى يقول له لا، انت اتجننت ايه يا ابني، الدين مش كده، وحافظين الادله كلها. ما تزعلش ما تزعلش، يا كل ملتحن ويا كل منتقبة ويا كل متدين ويا كل مستمسك، كل صاحب دين تمسك به وراءه قصة كفاح طويلة، ونبراسك وقدوتك رسولك صلى الله عليه وسلم هو كل الأنبياء المرسلين قالوا عنهم مجانين. فلما أقول عليك مجنون ما تزعلش، كل الأنبياء قالوا عنهم مجانين. قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به قوم نوح، وصوا قوم ثمود، وصوا عاد، وصوا مدين، وصوا قريش، وصوا بني إسرائيل، إن يقولوا على أي رسول يقول لهم مجنون، بل هم قوم طاغون. كأن كلمتهم اتفقت لكن ظلمهم هو المتفق عليه، والكلمة مجنون برأ الله جل وعلا منها نبينا عصام وكل الأنبياء المرسلين. يبقى لما أقول عليك مجنون ده نشان اتحط على السطر، شو الأخيرا ده أنا مستنيها من زمان عشان أبقى زي النبي. أنا أعرف واحد والله أعرفه باسمي، أخ طيب صالح فاضل متدين قريب لربنا. الأخ ده كان بيشرب مخدرات وكان بعيد عن ربنا وكان في الفساد، وحتى بيقول لي كده انا ما باخدش بجيب المخدرات قطاعي، كنت بجيبها جمله واعزم اصحابي كل يوم خميس جدعانه يعني على المخدرات كل يوم خميس. الاخ ده لما ربنا من عليه وجي حضر المحاضرات هنا في الجامعه الشرعيه ولا في المساجد وبدا يقرب لربنا ويصلح حاله، بيقول لي تخيل صحابي بيقول عليه انت اتجننت، انت الظاهر يا محمد خدت جرعه زياده فلحست مخك. بيقول لي كده صحابي معتقدين ان انا خدت جرعه مخدرات زياده لحست مخي فاتجننت. بيقول يا محمد مالك يا حبيبي، انت تقلت العيار شويه يا ابني، يا محمد دي مش كده يا ابني، يا ابني بلاش، انت عقلك ساح يا ابني للمخدرات ولا ايه لدرجه ان انت تزول دهنك يا ابني هيودوك في ده يا ابني، اعقل يا ابني، اعقل يا ابني واحلقها يا ابني، يا ابني اعقل يا ابني، ما تصليش مع السنيين في المسجد دول هيودوك في ده يا ابني، هتروح ورا الشمس. فاقول لي فاتمنى انك جنيت فعلا والمخدرات لحست مخي. هي دي ما تزعلش، اول ما تلاقي كنت بتسهر تكلم بنات وبتشرب وخمره ومخدرات ومفيش لا صلاه ولا صيام وبتشوع وبتزعل، وابوك كان بينفق عليك وامك كانت بتحبك وعمك كان بيقول بيقدمك وابن خالتك كان، اول بدات تلتزم وتلتحي اجتماع للعيله، سياده العميد عمك، سعاده المستشار خالك، وسياده اللواء خال والدتك، وسعاده النقيب اخوك، وسعاده الباشا قعدوا معاك اجتماع، يا ابني الله يكرمك ما توديناش في داهيه، يا ابني هتضيع ابن عمك ما عادش الوظيفه بتاعته هتروح، يا ابني عشان خاطري ما تضيعناش، يعني عاوزين ايه؟ احنا داعينا يا ابني وسيبك من المساجد دي وخليك زي ما يا ابني بالراحه، الدين الدين الدين سهل يا ابني مش بالشده دي، وانا عملت ايه؟ ده انا بمشي النبي قال التحوا التحيت، قال صلوا صليت، قال قوموا الليل اقمت، قال انفقوا انفقت، بس انا اعمل زي النبي قال يا ابني، ما مش ده الدين يا ابني، اعقل يا ابني ما تزعلش، احسن الخلق معهم الى ابعد حد. انا بقول لك اهو، اوعى تسوق، اوعى تشتد عليهم، اوعى تشتمهم ابدا، خليك زي النبي، زي ما قالوا على النبي مجنون فصبر ولا زال يحلم عليهم ويحسن اليهم، تعلم اذا اساءوا اليك وشبوك بالجنون او بقله العقل، تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق كذلك، يبرئك الله كما برأ رسول الله، يطمئنك الله كما طمأن رسول الله، يؤيدك الله كما أيد رسول الله، ينصرك الله كما نصر رسول الله، يرزقك الله كما رزق رسول الله، يرفعك الله كما رفع رسول الله، تزال عنك التهم بأمر الله كما برأه ربه جل وعلا بقوله وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون. خلي بالك لم يقل في القرآن وما صاحبكم مجنون، لا باء باء باء دي ليه؟ وما صاحبكم بمجنون يعني ايه؟ يعني الباء للتبعيض، يعني ليس عند رسول الله أدنى جنون، ليس عند رسول الله أقل ذهاب للعقل، بل هو أعقل العقلاء. فهذا النون الباء للتبعيض وللتقليل، يعني ليس بالنبي صلى الله عليه وسلم أدنى ولا أقل شيء من الجنون، بل هو أعقد العقلاء صلى الله عليه وسلم. وانت الحكم، هو صاحبكم، هو اللي مش معاكم، هو اللي عايش وسطكم، وما صاحبكم بمجنون، لقد رأيتم رجاحة عقل النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش. ربنا بيبرأه والدليل وما صاحبكم بمجنون، ما فيش في أدنى جنون، وأنتم الحكم وأنتم الشهود، أتذكرون يا معشر قريش لما بنيتم الكعبة وأردتم نقل الحجر الأسود واختصمتم فيما بينكم أيكم يتشرف بنقل الحجر الأسود وحمله إلى مكانه في الكعبة، فكادت الخصومة أن تفتك بدمائكم حتى احتكمتم إلى أول داخل فإذا هو رسول الله الصادق الأمين قبل أن يكون نبيا، فلما رأيتموه استبشرتم خيرا ورضيتم أن ينقله بيده رغم أنه من بني هاشم، ورضيتم بحكمه فحكم أن يوضع الحجر في ثوبه صلى الله عليه وسلم، ويمسك من كل قبيلة أو كل فرقة أو كل طائفة يمسك طرفا من ثوب رسول الله حتى يصلوا بالحجر، وقد شرفوا جميعا بحمله بثياب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكانه عند الحجر، إلى مكانه عند الكعبة، ويحمله رسول بيده ليضعه في مكانه، ورضيتم بذلك فحقنت الدماء بحكمته صلى الله عليه وسلم. رضيتم به صادقا أمينا حاملا حكما لأنه صاحبكم، بعد ذلك تسبوه بالجنون، برأه الله وبرأتموه أنتم عمليا. أنسيتم صدقه وأمانته لما وقف في أول لحظة دعوة، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا بني فلان، ظل ينادي على بطون قريش حتى اجتمعوا، النبي بينادي يبقى كله يجي، فاجتمعوا إليهم وقال لو أني أخبرتكم أن إبلا بالوادي ستغير عليكم أكنتم مصدقين؟ لو قلت لكم أن في جيش جاي وراء الجبل ده هيحاربكم صدقوني؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا، وفي رواية ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني رسول الله إليكم. فقام أبو لهب قال تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا، وبدأوا يكذبوه، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أتذكرون لما جاءه سيدكم في قصة سورة فصلت أبو الوليد عتبة بن ربيعة، وجاء إلى النبي عليه السلام وبدأ يكلمه، قال للقريش سيبوني راح أكلم محمد أنا وأنا أخليه يسيب الدين ده خالص. فذهب عتبة إلى النبي عليه السلام اللي هو كنيته أبو الوليد، وقف أمام النبي عليه السلام وقال يا محمد أخبرنا ما تريد، إن كان بك المال أعطيناك من أموالنا ما تريد، إن كان بك الباءة وحب الزواج جوزناك من نسائنا وبناتنا أحب أجملهم، وإن كان حب السيادة جعلناك سيدا ورئيسا علينا، هل رأيت أحدا اجتاح قومه؟ أخبرنا ما تريد يا محمد. والنبي عليه السلام يسمع ويسكت، أدب، خلق، حلم، لين، رفق، ود، رحمة. فلما فرغ قال له النبي عليه السلام أفرغت يا أبا الوليد، ما قالوش يا عتبة، أفرغت يا أبا الوليد، بيكنيه ويزكيه، أفرغت يا أبا الوليد؟ قال ما قال فاسمح إذا، طب اسمع كلامي. فبدأ النبي يقرأ سورة فصلت حتى وصل إلى قول الله جل وعلا فإن أعرضوا فكل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود، فإن أعرضوا فكل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود. ساعة إذن قام أبو الوليد وضع يده على فم النبي عليه الصلاة والسلام يقول نشدتك الله والرحم إلا سكت، يعني حلفتك بالله أسكت ما تكملش. ثم ترك النبي وذهب إلى قريش، قال يا قالوا نشهد أنك جئت بغير الوجه الذي ذهبت به، يعني أنت رجعت شكلك متغير خالص، في إيه اللي حصل؟ قال يا معشر قريش لقد حدث كذا وكذا. فلما بدأ يقرأ والله ما عقلت من كلامه إلا قوله فإن أعرضوا فكل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فلما قال ذلك وخوفنا بصاعقة عاد وثمود وضعت يدي على فمه، أنتم تعلمون أن محمدا إذا قال صدق فخفت أن ينزل عليكم العذاب فنشدته الله والرحم أن يسكت، يعني رجع هو عارف أنه صادق. قال الله جل وعلا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. عارفين انك صادق، عارفين انك صادق، عارفين انك امين، وما صاحبكم بمجنون. لما اصطدمت رأسه الاخمس بن شريق بابي جهل في جوف الكعبة وراء حجر اسماعيل او وراء الحجر يعني اللي بيسموه حجر اسماعيل والحجر يعني، والنبي عصام جوه الحجر بالليل في جوف الليل الساعة 2-3 بالليل النبي بيصلي، وابو جهل ماشي يتسحب خبطت راسه في راس الأقنس هو بيتسحب من وراء الحجر والنبي بيقرأ القرآن وبيصلي. فقال أبو جهل للأقنس ما الذي جاء بك اللي جابك الوقت ده؟ فنظر إليه وقال وما الذي جاء بك؟ الذي جاء بي والذي جاء بك جئنا لنستمع القرآن من محمد. عارفين هو كلام ربنا، عارفين أن النبي صادق. لما الأخنس بيقول لأبي جهل ليس معنا أحد نشدتك الله أمحمد صادق؟ قال ويحك يا أخنس، إيه والله إنه لصادق. تفكر إيه؟ قال فلماذا لا نتبعه؟ قال لقد جاءت بنو هاشم بالرفادة فأطعمنا بالسقاية فسقينا بالكرم فأكرمنا، ثم جاءوا بعد ذلك قالوا منا نبي فأنا لنا بنبي، إحنا هم كفر سيرهان، نحن وبنو هاشم كفر سير، يعني بنتسابق بنتنافس على طول، يعملوا خير نعمل زيهم. جد بنو هاشم قالوا احنا جبنا عندنا نبي، طب احنا نجيب نبي منين؟ لا قلنا انتوا كذابين بقى عشان ما يبقاش عندهم نبي زينا. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. رسول الله يعلم العالمون أنه الصادق الأمين أعقد العقلاء، ومن قبل هذا زكاة ربنا له وما صاحبكم بمجنون. هذا مايكل هارت مؤلف كتاب العظماء 100 أو الخالدون 100. قرأت ترجمتين لهذا الكتاب، قرأت الترجمتين من الإنجليزية العربية، وكاتب أمريكي مشهور ألف كتابا جمع فيه عظماء الدنيا 100 واحد، حط جنكيز خان وهولاك وقادة من قادة الصين والهند والعرب والأسبان والأوروبيين ومن حط في دول سيدنا عمر بن الخطاب، وحط أينشتاين، وحط سيدنا عيسى، وحط سيدنا محمد في ضمن 100 دول. وإذا به يضع نبينا، الترجمة الأولى اللي قرأته الكتاب، 1 محمد النبي الإسلام، 2 إسحاق نيوتن، 3 عيسى بن مريم. عيسى رقم 3 والنبي عصام رقم 1. غضب الأمريكان، أعاد الكتاب وأعاد الترتيب والترجمة للإعادة الثانية اللي قرأتها، حط الترتيب كده: 1 محمد النبي الإسلام، 2 عيسى بن مريم، 3 إسحاق نيوتن. ثم قدم في مقدمة الكتاب يقول: أنا أعلم أن الأمريكان وهم أتباعهم التي سيغضبون مني إذ جعلت نبي الإسلام محمدا في المرتبة الأولى، ولكن ماذا أصنع إذا كان محمد هو الأول؟ بقول ما أقدرش أحط حتى قبل محمد عليه الصلاة والسلام. برنارد شو بيقول: لو كان محمد يعيش في قرننا 20 لحل مشاكل العالم كلها ريثما يتعاطى فنجانا من القهوة. إنه نبينا صلى الله عليه وسلم وما صاحبكم بمجنون. لا زالت التزكية مع نبينا عليه السلام وما هو على الغيب بضنين، يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بضنين، يعني ليس بمتهم وليس ببخيل، لم يبخل عليكم بأي خير، كل خير دلكم عليه، كل شر حذركم منه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وما صاحبكم بمجنون، إلى أن قال: وما هو على الغيب بضنين، أي بمتهم، لا يتهم أبدا بكذب ولا يتهم أبدا بتدليس، بل هو الصادق الأمين الحريص عليكم، لن يبخل عليكم بأي خير، بل كل خير أخذكم إليه وعلمكم إياه، بل هو حريص عليكم، يبكي لأجلكم، يسهر لأجلكم، يدلكم على الخير لأجل نجاتكم، بأبي أنت وأمي ويا رسول الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، من رحمته بكم قصته مع جاره اليهودي، وكيف أمر جاره اليهودي لما قال النبي لغلامه قل لا إله إلا الله، قال الجار اليهودي لابنه أطع أبا القاسم، فأطاع الغلام فمات، فخرج النبي يتهلل وجهه سعيدا بهذا اليهودي الذي أسلم، الحمد لله الذي نجاه من النار. هذا هو رسول الله، وما هو على الغيب بضنين، ما هو على هذا الدين ولا على القرآن ولا على صلتكم بربكم، هذا الغيب ربنا سبحانه وتعالى والقرآن الذي جاء من عند الله جل وعلا، ما هو عليه متهم، بل هو صادق حريص عليكم، بل هو حق عليه أن يدلكم، لا يبخل عليكم بأي خير، فهو كلام ربنا ليس كلام شيطان ولا كلام واحد من الإنس، فأين تذهبون عن هذا الكلام العظيم؟ إن هو إلا ذكر العالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. وهذا ما نتناوله في لقائنا الأخير في هذه السورة في اللقاء القادم بأمر الله جل وعلا. أسأل الله أن يتقبل منا من بصالح الأعمال، وأن يرزقنا رفقة النبي سيد الرجال في أعلى الفردوس الأعلى أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.